بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يجمع العلماء يوم القيامة ويقول لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم إلا وأنا أريد بكم خير الدنيا والآخرة، اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكم. الرواية في العلل صفحة 428، الحديث رقم 28. قال المأثن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه: ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد. كان الكلام في أقسام الحج وأنواع الحج. بينا بأن الحج على ثلاثة أقسام: حج التمتع وهو فرض من بعد عن مكة، وحج الإفراد والقران وهو فرض من قرب من مكة بالمعنى الذي بيناه فيما سبق. بعد ذلك ينتقل المصنف الشاب الماتن إلى أنه ما هي أحكام هذه الأنواع الثلاثة. يقول: فيما يرتبط بحج التمتع فإنه لا بد أن يؤتى بالحج والعمرة في عام واحد كما بينا، والعمرة سابقة على الحج، يعني يأتي أولا بعمرة التمتع ثم يأتي بحج التمتع، ولا بد أن يكون معا في عام واحد. وبينا المراد من العام الواحد فيما سبق بأنه لا بد أن يقع في الأشهر المعلومات للحج، وليس مرادنا من العام الواحد يعني في طول السنة جميعا، لو أتى بهذا في شهر صفر وذاك في شهر رمضان مثلا فقد وقع في عام واحد، لا، ليس الأمر كذلك. وإنما المراد من عام واحد يعني أن يكون الظرف الزماني له في عام واحد. أما ما هي تلك الأوقات الخاصة التي يأتي فيها بعمرة التمتع ويأتي فيها بحج التمتع فذاك معين. فلهذا قلنا فيما سبق لأنه لو أتى بعمرة التمتع في الوقت المقرر ولكنه أخر حج التمتع عن الوقت المعين والمقرر فإنه حجه غير تام، يعني حج التمتع غير تام. إذن عندما نقول بأنه لا بد أن يكون العمرة والحج في عام واحد مرادنا الظرف الزماني لهما واحد، لا أنه في طول العام يستطيع أن يأتي في العمرة في أي وقت شاء وبالحج في أي وقت شاء. ومن هنا يقول بأنه لو أتى بعمرة التمتع ثم لم يربطها بحج التمتع انقلبت العمرة إلى عمرة مفردة، والعمرة المفردة يضاف إليها إلى الأعمال التي تقدمت فيما يرتبط بعمرة التمتع، يضاف إليها طواف النساء، هذا النسك المخصوص الموجود في العمرة المفردة. طبعا لا بد أن يعلم أن جميع أنواع العمرة فيها طواف النساء إلا عمرة التمتع، فإنه لا يوجد فيها طواف النساء، وإن ذهب أيضا بعضهم إلى استحباب طواف النساء في عمرة التمتع أيضا. هذا فيما يرتبط بعمرة التمتع وحج التمتع. أما فيما يرتبط بحج الإفراد وحج القران قال: لا يشترط أن يكون في عام واحد، تستطيع أن يأتي بالحج في هذا العام في الوقت المقرر وأن يأتي بالعمرة في عام آخر ولا محذور فيه، سواء سواء كان الحج حج الإفراد أو كان الحج حج القران لا فرق، إلا أن الشيخ شيخ الطائف رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بحج القران قال بأنه يلحق بعمرة التمتع بحج التمتع. هنا كيف أنه لا بد أن يكون في عام الواحد، كذلك عمرة التمتع حج القران وعمرته المفردة أيضا لا بد أن يكون في عام الواحد. ولعل منشأ ذلك أن الحج والعمرة تكونان بنية واحدة، فإذا صارت بنية واحدة لا يحل المحرم والحاج من إحرامه إلا بعد الإتيان بأفعالهما معا، أفعال الحج والعمرة معا. قال ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد. بينا ما هو المراد من العام الواحد، ليس طول السنة، فلو أخر الحج عن سنتها أي عن سنة العمرة صارت العمرة مفردة. فإذا صارت مفردة وكان قد أتى بنسك العمرة، عمرة التمتع، أتى بالطواف بالصلاة بالسعي بالتقصير، يقول فيتبعها بطواف النساء، لأن عمرة التمتع هي الوحيدة التي لا يوجد فيها طواف النساء. فإذا انقلبت عمرة التمتع إلى عمرة مفردة عند ذلك يتبعها بطواف النساء وبركعتي الصلاة. أما قسيماه قسيما حج التمتع وهما الإفراد والقران فلا يشترط إيقاعهما في سنة، هذا في المشهور بين الفقهاء أنه يمكن أن يوقع الحج في عام والعمرة المفردة في عام آخر، خلافا للشيخ حيث اعتبرها أي اعتبر السنة الواحدة في القران كالتمتع، لم يفرق شيخ الطائفة بين القران وبين التمتع عليكم السلام، بين القران وبين التمتع. والإحرام بالحج له مسألة أخرى، وهي أنه حج التمتع فيما يرتبط بإحرام العمرة فلا بد أن يكون من أحد المواقيت الستة التي سيأتي بيانها بعد ذلك مفصلان. أما فيما يرتبط بحج التمتع من أين يكون الإحرام؟ يقول يجب أن يكون الإحرام من مكة. حتى على الخلاف القائم أن المراد من مكة هي مكة القديمة أو المراد من مكة هي ما تسمى في زماننا أيضا مكة، بنحو تشمل العزيزية وغير العزيزية لمن يعلم، مكان بعيد جدا عن مكة، لعله بعض الأحيان يبعد عن مكة ب 15 كيلومتر 20 كيلومتر. فهنا عندما نقول مكة مرادنا كلما صدق عليه مكة وإن كان في زماننا، أو مراد مكة يعني تلك المدينة التي كانت في زمن التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمى مكة، والتي يحدها بعض الفقهاء بشعب أبي طالب في ذاك المكان ليس أكثر من ذلك. إذن عندما يقول هنا الشارح مكة وعندما يقول الماتن مكة فلعله في زمانهما لم تكن مكة متوسعة بهذا المقدار الذي في زماننا، وهو كذلك قطعان لم يكن متوسعا، فلهذا بعد لا يشيرون إلى هذا الفرق. بخلافه في زماننا فإن المسألة اختلفت كاملا، فهل يجوز لمن هو يصدق عليه في مثل هذا الزمان أنه في مكة يبعد عن المسجد الحرام بعشر كيلومترات، فهل يجوز له أن يحرم من بيته ويخرج إلى عرفات أو لا؟ طبعا كما تعلمون فيما يرتبط بحج التمتع لا بد أن يكون الإحرام من مكة، ولا يجوز أن يكون الإحرام من خارج مكة حتى من المواقيت. شخص يقول أنا أخرج إلى الميقات أحرم لحج التمتع ومن هناك أذهب إلى عرفات، الجواب كلا لا يجوز ذلك، وإنما يجب عليك أن تحرم من مكة. فلو أحرمت من غير مكة عامدا عالما عارفا لم يجزئ، إحرامك غير منعقد، هذا لم يجزئ حكم، مو حكم تثليثي وإنما الحكم وضعي، هذا من قبيل نقول أن هذه المعاملة غير صحيحة. غير صحيحة يعني ماذا؟ يعني لا تترتب عليها الآثار، مو أنه يعني قمت بعمل محرم ولكن المعاملة صحيحة. هنا عندما نقول الإحرام غير مجزئ يعني أنه لا يترتب عليه أثره الوضعي، يعني أنت غير محرم فلا يمكن أن تأتي بأفعال حج تمتع. خب إذا لابد أن يأتي بإحرام الحج من مكة. خب أي الأماكن أفضل في مكة؟ قال الأماكن التي هي الأفضل في مكة هي أولا حجر إسماعيل تحت الميزان، ثانيا مقام إبراهيم، إن لم يستطع فمن المسجد، فإن لم يستطع بعد أقرب مكان من المسجد. هذه هي المواضع. نعم هناك خلاف في أن الأفضل هل هو تحت الميزاب أو أن الأفضل هو مقام إبراهيم. تحت الميزاب الإخوة اللي وفقوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام يعلمون بأنه هناك قد نصف دائري بعنوان حجر إسماعيل. في حجر إسماعيل يوجد ميزاب مصنوع من الذهب، معروف بميزاب الذهب. يقال بأنه تحت هذا الميزاب مدفون كذا من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، 70 نبيا، 100 نبي، لا أعلم. المهم الروايات تقول بأنه هناك كثير من الأنبياء مدفونون في ذاك المكان، وفي الروايات أيضا أن الدعاء مستجاب هناك تحت الميزاب. فلهذا يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحرم من حجر إسماعيل وأن يكون تحت الميزاب. طبعا حجر إسماعيل كما تعلمون وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه يدخل في المطاف. عندما نقول حجر إسماعيل فهو داخل في المطاف على أي الأحوال. أما مقام إبراهيم فالمراد من مقام إبراهيم يعني هو ذلك المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم ويبني البيت الحرام، هو وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولكنه الآن الإخوة اللي سيسأل الله المسافرين أو الذين سيسافرون يجدون أن مقام إبراهيم يبتعد مسافة 26 ذراع عن نفس الكعبة. خب إذا كان مقام إبراهيم هو المكان الذي وقف فيه للبناء، خب لا يعقل أنه كان واقف على بعد 25 ذراع من حائط الكعبة ويريد أن يبني حائط الكعبة. هذه هم أيضا لها قصة لعله إذا صارت مناسبة تنقل هذا المطلب. باعتبار أن هذا المقام كان مجاورا للحائط كاملا، ولكنه في زمن بعض الخلفاء هذا المقام باعتبار أنه كان يؤدي إلى مزاحمة الزوار فأرجع مقدار قليل. ثم الخلفاء بعد ذلك أيضا تعلموا كل من جاءوا على المقام شوية أرجعوه إلى الخلف. لهذا فيها مشكلة فقهية بأنه هذه الروايات اللي واردة في زمن إبراهيم، في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، المقام الذي كان في زمن الأئمة هم أجازوا بأن يكون خلفه الصلاة وأن يكون الطواف بينه وبين الكعبة، ولكنه بعد زمن الأئمة عندما أبعد المقام عن مكانه المقرر أيضا يجزي أو لا يجزي. أيضا تتبحث فقهي آخر لعله إن شاء الله عندما نأتي، عندما نبحث في أن الصلاة لابد، صلاة الطواف لابد أن يكون خلف المقام، نبين هذه النقطة. قال بلي. والإحرام بالحج له أي للتمتع من مكة من أي موضع شاء من مكة. طبعا قلت بأنه من أي موضع شاء من مكة يعني مكة القديمة، أما مكة الحالية أيضا من أي موضع شاء لا، المسألة خلافية بين الفقهاء. فمثلا السيد الطوئي رحمة الله تعالى عليه في ذهني يحتاط احتياطا وجوبيا أو يفتي بأنه لا يجزي إلا من مكة القديمة وإلا أكثر من ذلك فلا يكفي. وأفضلها أفضل أماكن مكة مواضع مكة المسجد الحرام، ثم الأفضل من المسجد مواضع المسجد الحرام المقام مقام إبراهيم أو تحت الميزاب، مخيرا بينهما بين المقام وتحت الميزاب. وظاهره تساويهما في الفاضل، ظاهر عبارة الماتن أنهما متساويان في الفاضل. وفي الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من فعل الإحرام في الحجر تحت الميزاب، والمهم وكلاهما مروي تحت المقام وتحت الميزاب. وإذا ثبتت الأفضلية ذكرنا مرارا في كتاب الصلاة بأن الأفضلية في المستحبات تحمل على مراتب الفاضل، لا أنه هذا يجزي وذاك لا يجزي، لا يقع تعارض في الأمور الاستحبابية. عندما يقول هذا وذاك تقول ذاك أفضل من هذا أو هذا أقل فضلا من ذاك. قال ولو أحرم المتمتع بحجه بغير مكة، بس هذا الإنسان أراد أن يحرم من غير مكة لحج التمتع، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال لم يجزي، مو لم يجوز حتى يصير حكم تكليفي، لم يجزي غير كافئ، لم يجزي حكم وضعي هذا إلا في حالة التعذر. هذه المتحقق، هذه مو من عبارة الماتم، مو من عبارة الشهيد التأول، وإنما هي من عبارة الشهيد الثاني، ولكن موضوع بين القوسين فكأنها من المتن، لا ليست من المتن، هي لم يجزي إلا مع التعذر. طب هذا التعذر بما يتحقق؟ قال المتحقق، عبارة الشارح، المتحقق بتعذر الوصول إلى مكة ابتداء. هذه العبارة لعلها فيها بعض المسامحة، وهي بأنه كيف يمكن أن نتصور أن هذا الإنسان يتعذر الوصول، يتعذر عليه الوصول إلى مكة ابتداء؟ المفروض أنه هو دخل مكة وقام بأعمال بأفعال عمرة التمتع، فإذا هو أين الآن؟ هو الآن في مكة، إذا لا يعقل أنه يتعذر الوصول عليه ابتداء إلى مكة. نعم في صورة واحدة، وهي أن هذا الإنسان هل يجوز له أن يخرج من مكة بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع أو لا يجوز؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. قالوا إذا دخل مكة وقام بأفعال عمرة التمتع بعد لا يجوز له أن يخرج من مكة وضواحي مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن وهو يوم التروية فيحرم لحج التمتع. إلا أنه بعضهم أجاز ذلك له، قال بأنه إذا كان يعلم أنه يستطيع أن يرجع إلى مكة ولا يوجد مانع، يستطيع أن يحرم الآن، يريد يخرج من مكة يحرم لحج التمتع، فيذهب وينهي أعماله ثم يرجع وهو محرم، ثم يخرج من مكة إلى عرفات، مو من ذات المنطقة الذي أو المنطقة التي هو فيها وخرج إليها. خب هذا الإنسان بعد لا يصدق عليه ابتداء، وإنما يصدق عليه أنه تعذر عليه العود إلى مكة، مو تعذر عليه الدخول إلى مكة ابتداء. إذن عبارة الشارح عندما قال المتحقق ذاك التعذر بتعذر الوصول إلى مكة ابتداء، هذا ليس له فرض صحيح إلا في صورة واحدة جاءت إلى ذهني ما وجدت في الحواشي، إلا في صورة واحدة، وهي أن هذا الإنسان عندما أحرم للميقات، لميقات من ميقات، أحرم من الميقات لعمرة التمتع، هو نوى أن يأتي بعمرة التمتع، فعندما أحرم لعمرة التمتع قبل أن يصل إلى مكة منعه مانع، وبقي على هذا الحال إلى اليوم الثامن، بعد لم يبقى عنده وقت للذهاب إلى عمرة التمتع، بعد من هناك يذهب إلى أين؟ يذهب إلى عرفات، فينقلب حجه من التمتع إلى الإفراد أو الإحرام. في مثل هذه الصورة يمكن أن نتصور أنه ماذا؟ أنه المانع منعه من الدخول إلى مكة ابتداء، وحيث أنه كان قد أحرم لعمرة التمتع، فلهذا صح قول الشارح ولو أحرم المتمتع بحجه بغير مكة. طبعا شوفوا هذه المتمتع بحجه، هذه مو عبارة الشارح، هذه مو عبارة الماتن، هذه عبارة الشارح، عبارة الشهيد الأول هذه، ولو أحرم بغيرها لم يجزئ إلا مع التعذر. فهذه ابتداء إذا أريد منه هذا المعنى فيصح، وهو أنه أحرم لعمرة التمتع ولكن منعه مانع للدخول إلى مكة عند ذلك ولم يبق له وقت، ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد، فذاك الإحرام الذي كان لعمرة التمتع ينقل النية إلى ماذا؟ إلى حج الإفراد، ويذهب إلى عرفات مباشرة. هذا الفرض يمكن تصوره. أما إذا كان المراد بأنه دخل مكة ثم تعذر عليه الإحرام من مكة ابتداء، بعد هذا غير متصور، لأنه عندما دخل مكة بعد لا يصدق عليه يتعذر الوصول إليها ابتداء، وإنما يتعذر العود إليها، مو يتعذر الوصول إليها ابتداء. قال أو تعذر العود، هذا هو الفرق. إذا لا يمكن أن نحملها على هذه الصورة، ومن هنا نحن اضطررنا أن نحملها على الصورة التي سبق الكلام عنها. هذا الإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، قام بأعمال عمرة التمتع، وخرج من مكة ناسيا أنه لا يجوز له، أو جاهلا بالحكم. كان يعرف المسألة أنه من أتى بعمرة التمتع بعد لا يجوز له أن يخرج من مكة، ولكن نسي الحكم فخرج من مكة. وصار يوم الثامن أراد أن يرجع إلى مكة ليحرم إحرام التمتع لإحرام الحجي، ولكنه منعه مانعون، أو الطريق المواصلات كانت زحمة لا يمكنه المجيء إلى مكة، فهل يجوز له أن يحرم حيث هو موجود ويذهب إلى عرفات؟ يقول نعم، في مثل هذه الحالة يجوز. أو كان جاهلا بالحكم، مناس للحكم، جاهل بالحكم، فهذا الجاهل جاهل قاصر، جاهل مقصر، تفصيل بين الفقهاء، المهم كان جاهل. أما إذا كان متعمدا يعني عالما بالحكم وخرج وليس ناس له، بعد عند ذلك لا يجزئه الإحرام من غير مكة. قال أو تعذر العود إلى مكة مع ترك الإحرام بمكة نسيانا أو جهلا. هذا الإنسان افترضوا في اليوم التاسع، افترضوا في اليوم التاسع من المسافة بينه وبين عرفات حدودا 25 كيلومتر أو 30 كيلومتر المسافة بين مكة وبين عرفات، 6 فراسخ أو في ذهني 4 فراسخ، 25-26 كيلومتر المسافة بين مكة وبين عرفات. هذا الإنسان نسي أن يحرم وخرج في اليوم التاسع الساعة 11 ظهرا، ولكنه وسط الطريق تذكر أنه لم يحرم من مكة، وإذا أراد الآن يرجع إلى مكة ويحرم فيها ثم يرجع إلى عرفات لا يمكنه الوقوف الاختياري في عرفات، لا بد أن يقف من زوال الظهر. والإخوة إن شاء الله اللي يوفقون ويرحون يعلمون بأنه شديد يوم القيامة في ذات اليوم يوم عرفة، فلهذا يستطيع الرجوع ثم إلى مكة ثم الرجوع إلى عرفات هو مشكل. فهل يستطيع أن يحرم حيث هو موجود وهو المسافة بينه وبين عرفات 10 كيلومترات باقي؟ قال نعم. أو تعذر العود إلى مكة مع ترك الإحرام بها أي بمكة نسيانا أو جهلا لا عمدا، وإلا إذا صار الترك عمدي فإنه لا يجزئ. ثم نحن عندما نقول لا يجزئ الإحرام للحج لحج التمتع من غير مكة، لا فرق بين مرور هذا الإنسان على أحد المواقيت وعدم مروره. لا يتصور هسه إذا مر على ميقات من المواقيت يقول لا فرق أن أذهب إلى مكة وأحرم لحج التمتع من هناك أو من هذا الميقات، يقول لا يجوز له أن يحرم من الميقات وإنما من مكة. قال ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال وإدراك الحج، فإما بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر، عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد. هذا الذي وجهنا به عبارة المصنف، قلنا بتعذر الوصول، عبارة الشارح بتعذر الوصول إليها ابتداء، أو أمثلة أخرى تقدم الكلام عنها، وهو أنه أحرم لعمرة التمتع ولكن منعه مانع أن يأتي بأعمال عمرة التمتع، بس إما زحام الطريق، إما الحيض، إما أي أو النفاس، هذه المرأة كانت حامل فولدت ذلك بعد لا تستطيع أن تدخل إلى المسجد الحرام فينقلب عمرتها فينقلب إحرامها من حج عمرة التمتع إلى حج الإفراد. قال ولو وضاق الوقت عن إتمام العمرة ولو تلبس بعمرة التمتع يعني لبس ثوبي الإحرام ولبى تلبس يعني صار محرما بالفعل مو فقط لبس الملابس ملابس الإحرام هذا لا يصدق عليه أنه تلبس بالعمرة تلبس بعمرة التمتع. التلبس مو فقط نفس اللباس وإنما بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون محرما بالفعل. قال ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال وإدراك الحاج لم يستطع أن يأتي بتمام أعمال العمرة ويدرك الحاج في وقته حتى إما بحيض أو نفاس أو عذر زحام طريق مانع عن الإكمال بنحو ما مر بيناه في الفروع السابقة عندما قال إلا لضرورة عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد وأكمل الحج بانيا على ذلك الإحرام مع أن الإحرام الذي أتى به كان إحراما لأي غرض لعمرة التمتع ولكنه عندما عدل بالنية ذات الإحرام يستطيع أن يأتي به حج الإفراد ولا يحتاج إلى إعادة الإحرام مرة أخرى وأتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحاج. فهذا فرع بيناه وأشرنا إليه مرارا وهو أنه لو منعه مانع أن يأتي بعمرة التمتع وحج التمتع وكان فرضه ذلك فأتى بحج الإفراد أو القران يجزئه عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ قلنا أن المسألة خلافية بين فقهائنا بعض يقول يجزئه بعض يقول لا يجزئه لأن الذي يجب عليه هو حج التمتع وهو لم يأتي بحج التمتع وإنما أتى بحج الإفراد. قال وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر للضرورة هذا أحرم أساسا لحج الإفراد وإن كان فرضه التمتع. هذه الصورة صورتنا تختلف هذا أحرم لعمرة التمتع ولكنه منعه مانع فانتقل إلى حج الإفراد. يقول حكم ما لو انتقل ابتداء من التمتع إلى الإفراد وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه وهو القران إلى التمتع إلى الضرورة كما تقدم. أما اختيارا يستطيع أن يعدل أو لا يستطيع قال بأنه فسيأتي الكلام فيه بعد ذلك. طب نية العدول متى؟ قال نية العدول عند إرادة العدول أي وقت بعد وجد بأنه لا يوجد مجال لأن يأتي بأعمال عمرة التمتع عند ذلك في ذاك الوقت ينوي العدول إلى النسك الآخر وهو حج الإفراد أو حج القران. ونية العدول عند إرادته هذه خبر نية ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص النسك الآخر الإفراد القران أو بالعكس متقربا إلى الله. ويشترط في حج الإفراد النية هذه عبارة الماتين هكذا شوفوا ويشترط في الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله هذه تعبيره ويشترط في الإفراد النية هذه يا نية هذه يعني نية الإحرام نية الخروج نية الحاج هذه عندما قال ويشترط في الإفراد يعني في حج الإفراد النية يعني نية الإحرام لحج الإفراد هنا يقول إذا كان مراد الشارح يقول إذا كان مراد المصنف نية الإحرام للحاج وعندما قال إحرامه يعني لا بد أن يكون ماذا بنية لأن الإحرام من الأفعال التعبدية ويحتاج إلى نية إذن ذكر نفس الفعل يغني عن ذكر النية كما أنه في كثير من الأفعال نحن نقول هكذا يقول ويجب عليه الطواف ويجب عليه ماذا صلاة الطواف بعد لا نقول ويجب عليه النية ثم الطواف لا نقول يجب عليه نية الصلاة ثم الصلاة هنا بعد لا ينبغي أن نقول تجب عليه نية الإحرام والإحرام عندما نقول تجب يجب عليه الإحرام بعد النية مستبطنة فيه لأنه من الأعمال العبادية. إذن مراد الشارع عندما قال ويشترط في الإفراد النية، إن كان مراده نية الإحرام فهذا مستغنى عنه بذكر الإحرام. قال ويشترط في حج الإفراد النية، وما هو المراد من النية؟ قال والمراد بها نية الإحرام بالنسك المخصوص الذي هو حج الإفراد. وعلى هذا يعني لو أراد الماتن من النية نية الإحرام، وعلى هذا يمكن الغنى عنها عن النية بذكر الإحرام. إذا قال يشترط الإحرام بعد لا يحتاج أن يقول يشترط نية الإحرام والإحرام، كما أنه كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها يعني بذكر أفعالها. نحن نقول تجب في عمرة التمتع ماذا؟ تجب في العمرة الطواف، بعد لا نقول أنه يشترط النية والطواف. عندما قلنا طواف يعني نحتاج ماذا؟ تحتاج إلى نية الطواف أيضا. قال كما يستغنى عن باقي النيات، يستغنى مو لا نحتاج إلى النية في باقي الأفعال، لا يتبادرها من أذهنكم هذا، يعني لا نحتاج إلى ذكر النيات عند ذكر الأفعال التي تشترط فيها النية. كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها يعني بذكر أفعالها. خب هناك وجه للتخصيص، قال لعل هناك وجه، ووجه تخصيص الإحرام بذكر نيته هو هذا، هو أن الإحرام ركن عظيم في الحج، مو فقط ركن عظيم في الحج، أصلا إذا لم ينعقد الإحرام فلا حج، لأنه إنما يكون الحج بعد الإحرام. إذن لعل الماتن عندما أفرد نية الإحرام بالذكر لأهمية الإحرام، ولأن الإحرام ركن عظيم في الحج، بل تتوقف كل أعمال الحج على الإحرام. إذن لعله من هذه الجهات أفرد الماتن ذكر أفرد الماتن الإحرام بذكر نية الإحرام أيضا، وإن لم يقل ذلك في باقي أفعال الحاج، يعني عندما جاء إلى الطواف إلى السعي إلى بين الصفا والمروة لم يقل ويشترط النية والسعي بين الصفا والمروة. ووجه تخصيصه، هذا توجيه لكلام الماتن رحمة الله عليه، قال ووجه تخصيصه يعني تخصيص الإحرام بذكر نيته، ووجه تخصيصه أن الإحرام هو الركن الأعظم، بل كل أعمال الحج يتوقف على الإحرام، أنه الركن الأعظم باستمراره، لأنه هذا الإحرام لابد أن يكون موجودا مع الإنسان مع المحاج ومصاحبته أي الإحرام لأكثر الأفعال وكثرة أحكام الإحرام، كما ستأتي إن شاء الله الإشارة إلى أحكام الإحرام بعد ذلك. بل هو أي الإحرام، بل هو في الحقيقة عبارة عن النية، لأنه معنى الإحرام ليس هو أنه أنت فقط تلبس الثوبين وتلبي وانتهى كل شيء، لا، لابد أن تكون هذه الحالة نية الإحرام ونية تحريم هذه الأمور وتوطين النفس على هذه المحرمات، لابد أن يكون مصاحبا مع الحاج من أول الإحرام إلى الانتهاء من أفعال الحاج من النسك المخصوص. قال بل هو أي الإحرام في الحقيقة عبارة عن النية وليس الإحرام شيئا آخر، لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة التي ستأتي بعد ذلك لا يخرج عن النية، بل هو حقيقة النية، إذ لا يعتبر استدامته. نحن لا نشترط، وكما تقدم في كتاب الصلاة، بأنه نحن نكتفي بالاستدامة الحكمية للنية ولا تشترط الاستدامة التفصيلية، يعني أنت لا يريد الشارع منك أنه دائما وأبدا من أول الصلاة إلى آخر الصلاة أنك تكون متذكر لنية الصلاة، ومن هنا تجد نفسك أنه في حال الصلاة لو ذهب ذهنك إلى مكان آخر صلاتك صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم صحيحة. وما هو الدليل على وجود الاستدامة الحكمية مو الاستدامة الفعلية والتفصيلية؟ الاستدامة الحكمية هو أنه لو ناداك شخص أنت لا تجيبه، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنك تعلم أنك في حال الصلاة، وإلا لو كنت غافلا غفلة مطلقة عن الصلاة لو ناداك شخص لقلت له نعم. إذن من عندما تنادى ولا تجيب هذا معناه أنك ملتفت ولو التفاتا إجماليا إلى أنك في الصلاة. يقول في الإحرام نحن نحتاج هذا المقدار، وهو أنه صحيح أن الإنسان في حالة الإحرام ليس متذكرا لجميع المحرمات، ولكنه لو وجد واحدة من تلك المحرمات تنبه مباشرة ولم يرتكب ذلك المحرم. قال لا يعتبر استدامته، ويمكن هذا الاحتمال الآخر، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة. هذه به لعله لابد أن نرجع عن ذكر النية لهذا السبب كان، وإلا لو أرجعناه إلى نفس النية لابد أن يؤنث الضمير. ويمكن أن يريد به أي بذكر النية قبل الإحرام نية الحج جملة، منية الإحرام بالخصوص ونية الخروج من المنزل. حتى إما هذين قولين، يعني قول يقول يشترط في الإفراد نية الحج جملة ثم الإحرام، وقول يقول بأنه يشترط في حج الإفراد عندما يخرج من المنزل أن ينوي أنه عامل. لأي غرض يذهب؟ يذهب لحج الإفراد. مشاهدين بعض الناس ليس غرضه الحج، غرضه ماذا؟ التجارة، ولكن يصل إلى الميقات يقول هسه نحن اللي وصلنا إلى الميقات فلنحرم ونذهب إلى حج الإفراد، نأتي بحج إفراد، هو جاي إلى هذا المكان للتجارة وليس غرضه الحج، وإنما غرضه التجارة وليس ناويا الذهاب إلى بيت الله الحرام والحاج، لا إفراد ولا تمتع. ولكن عندما وصل إلى الميقات حن قلبه طرفه فلنحرم ونذهب إلى الحج، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. هنا يوجد قول يقول لا، نية الحج لا تكون إلا عند الخروج من المنزل، فمن خرج من منزله لم يكن ناويا الحج وإنما كان ناوي التجارة بعد لا يحق له عندما يصل إلى الميقات أن ينوي الحج، إلا أنه كما يقول وفي وجوبها نظرون، بأنه لا يوجد عندنا دليل على أنه تجب النية من المنزل أو تجب النية للحج جملة. إن جعلنا نية الحج جملة ونية الخروج من المنزل قولا واحدا إذن تعبيره وفي وجوبها نظر صحيح، أما إن جعلناهما قولين بعد وفي تعبيره وفي وجوبها غير صحيح، لابد أن يقول وفي وجوبهما نظر، لأنه إشارة إلى القول الأول وهو نية الحج جملة، وإشارة إلى القول الثاني وهو نية الخروج من المنزل. قال ويمكن أن يريد به أي بذكر النية نية الحج جملة ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب، وفي وجوبها أو وجوبهما نظر أقربه العدم، لا يجب أنه ينوي الحج جملة أو ينوي الخروج، ينوي الحج من الخروج من المنزل. والذي اختاره المصنف في الدروس هو الأول، يعني أن تكون النية للإحرام لا للحج ولا للخروج من المنزل، وإحرامه أيضا ويشترط في حج الإفراد النية، ويشترط الإحرام به أي بالإفراد من الميقات. تارة أن بيت هذا الإنسان، طبعا هذا الإنسان الذي فرضه الإفراد واضح بأنه ليس منزله، ليس هو ممن نأى عن مكة وبعد عن مكة لأنه فرضه الإفراد، إذن هو دون 86 كيلومتر وعشري أو خمسي الكيلومتر. هنا تارة أن هذا الإنسان بيته ومنزله أقرب إلى مكة أو عرفات على التفصيل الذي سيأتي من الميقات، وأخرى منزله أبعد من الميقات. تارة منزله أقرب إلى مكة وعرفات من الميقات، لا يبعد إلا عن مكة 10 كيلومتر، من الواضح بأنه بيته أقرب من مكة من الميقات. المواقيت ستأتي، لا يوجد عندنا فد ميقات أبو 10 كيلومترات و20 كيلومتر و30 كيلومتر، ما عندنا هيك ميقات، لعله أقرب المواقيت بذهني، لعله 90 كيلومتر مسافة. إذا تارة أن بيته أقرب إلى الميقات، أقرب إلى عرفات ومكة من الميقات، وأخرى أن بيته أبعد، وثالثا أنه بيته ماذا؟ مساوي للميقات. حتى هذا المساوي خلوه. إذا كان أبعد من الميقات، يقول يخرج من بيته إلى الميقات ويحرم لحج الإفراد من الميقات. أما إذا كان بيته أقرب فهنا بعد يكفيه أن يحرم من دويرة أهله، من الدائرة التي هو فيها، يعني من منزله يحرم ويخرج ماذا؟ إلى عرفات مباشرة. ولكن المسألة المطروحة هنا وهو أنه الملاك في الأقربية، أقربية إلى مكة والأقربية إلى عرفات، لعله أن هذا الإنسان أقربية إلى مكة تختلف عن أقربية إلى عرفات، فالقارطة مو موجودة، لأنه لو كان في الطرف المقابل يكون بيت أقرب من إلى مكة، ولكنه يكون أبعد ماذا؟ إلى عرفات، لأنه قلنا مسافة حدودها 25 كيلومتر بين مكة وبين عرفات. إذن عندما نقول أقرب، هذه أقرب الملاك في الأقربية إلى ماذا؟ يقول بأنه هنا الشارح الماتن جعل الأقربية إلى عرفات. لماذا؟ باعتبار أنه الملاك في حج الإفراد هو عرفات، لو مكة بعد الإحرام مباشرة الحاج أين يذهب؟ إلى مكة أو إلى عرفات؟ يذهب إلى عرفات مباشرة. إذن لابد أن نجعل الأقربية إلى ماذا؟ إلى عرفات مو إلى مكة. ولكنه عندما نرجع إلى الروايات نجد بأنه جعلت ملاك الأقربية هو إلى مكة مطلقا، سواء كان حجا إفرادا أم لم يكن ذلك. قال وإحرامه بحج الإفراد من الميقات وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها، بيان ما حكمها يعني إذا كان محاذيا لها محاذاة عرفية كما سيأتي بيانه، أو من دويرة أهله من المكان الذي هو فيه، إن كانت دويرة الأهل إن كانت أقرب من الميقات إلى ماذا؟ إلى عرفات لا إلى مكة. اعتبر القرب إلى عرفات، بيان الشارح، اعتبر القرب إلى عرفات. لماذا؟ لأن الحج بعد الإهلال به، يعني بعد الإحرام له والتلبية، بعد أن أهل هذا الحج، أول إهلال الحج متى؟ الإحرام والتلبية، لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات، لأنه حج الإفراد، وحج الإفراد يذهب مباشرة إلى عرفات. إذن لابد أن نجعل الملاك الأقربية إلى عرفات مو الأقربية إلى مكة. قال بخلاف العمرة فإن مقصد العمرة بعد الإحرام مكة مباشرة، لأنه لابد أن يأتي بعمرة التمتع أولا ثم حج التمتع. إذن فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة. إذن لابد أن نعتبر القرب فيما يرتبط في عمرة التمتع، القرب إلى مكة في عمرة التمتع، أما في حج الإفراد فلا بد أن نعتبر الملاك ماذا؟ القرب إلى عرفات. فينبغي هذه النقطة في غير محلها. قال فإن مقصدها بعد الإحرام مكة، فينبغي اعتبار القرب فيها أي في عمرة التمتع إلى مكة، ولكنه هذا الوجه الذي ذكرناه هنا، ولكن لم يذكره هنا الشارح يعني في كتابه، هذا التوجيه الذي ذكرناه لم يذكره الماتن هنا، ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب، لم يقل أقربية إلى مكة أو الأقربية إلى عرفات، قال إن كان دويرة أهله أقرب، أقرب من ماذا؟ من مكة أو من عرفات؟ يقول سكت عن ذلك. وكذا أطلق جماعة من غير التعيين أقربية إلى مكة أو عرفات، ولكن الروايات ماذا؟ قال والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا من غير تقييدين. الرواية في الجزء 11 صفحة 333 من وسائل الشيعة، روايات كثيرة. واحدة من تلك الروايات قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروون أن عليا عليه السلام قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، هاي الرواية مطلقة، سواء كان حج الإفراد أو كان حج التمتع أو كان حج القران. إذن من تمام الحج الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ أن تحرم من منزلك وتذهب إلى بيت الله الحرام، فسواء كنت بعيدا عن مكة أو كنت قريبا عن مكة. قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك. فقال سبحان الله، شوفوا لولا الأئمة، بالله عليك هذا السؤال لو ما واحد سأل الإمام والإمام منفصل كان عنده مشكلة الآن، لأنه إن من تمام الحج، لعله كنا نقول بالاستحباب يستحب للإنسان أن يحرم من بيته سواء كان للتمتع أو كان للإفراد، لأن الإمام يقول إن من تمام حجك، بس نحملها على الاستحباب باعتبار تقول من التمام صحيح الحج، ولكن تمامه وكماله أن يكون من دويرة أهلك. فقال سبحان الله، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله بثيابه إلى الشجرة، لو كان مستحبا الإحرام من الدويرة، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هذا المستحب، لو ما تركه، وإذا واجب من الواضح لا يتركه، مستحب أيضا يقول لا يتركه، مع أنه كان يتمتع إلى بثيابه إلى مسجد الشجرة، يعني لم يحرم إلى مسجد الشجرة، ومن مسجد الشجرة كان يحرم إلى بيت الله الحرام. إذا تبين بأن هذا الذي قاله الإمام أمير المؤمنين مرتبط بمن قرب من مكة لا بمن بعد عن مكة. يقول وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة، يعني كان أقرب إلى المكة من الميقات. قال والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا، فالعمل به متعين. لماذا؟ الروايات، وإن كان ما ذكره هنا متوجها أيضا، يعني له وجه مقبول، ولكنه الروايات مطلقا ونحن تابعون للروايات. وعلى ما اعتبره المصنف، ماذا اعتبر المصنف هنا في الكتاب؟ قال الأقربية إلى عرفة، مو الأقربية إلى مكة. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم. لماذا؟ لأنهم أقرب ما يكونوا إلى عرفات، يعني لو دار الأمر بين أن يحرموا من الميقات أو من مكة فأيهما أقرب إلى عرفات؟ من الواضح أنه أقرب المنازل إلى عرفات هي مكة، فإذا هم يحرمون من بيتهم ويخرجون. وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات، فأهل مكة يحرمون من منزلهم لأن دويرتهم، يعني دويرة أهل مكة، لأن دويرتهم أقرب إلى عرفات من الميقات إلى عرفات. هذه إلى عرفات الأولى محذوفة بقرينة الثانية، شوفوا، لأن دويرتهم أقرب، هذه أقرب تتعدى بإلى، أقرب إلى من؟ محذوفة، أقرب إلى عرفات من الميقات إلى عرفات، أي إلى عرفات الأولى حلفها بقرينة ماذا؟ الثانية الموجودة في الكلام، يعني أقرب المواقيت إلى عرفات لعله 50-60 كيلومتر، 90 كيلومتر، 100 كيلومتر، ولكن بعد مكة إلى عرفات 25 كيلومتر، فأيهما أقرب؟ ومن الواضح أنه دويرة الأهل وهي مكة تكون أقرب من أي ميقات إلى عرفات. قال لأن دويرة أهل مكة أقرب إلى عرفات من الميقات إلى عرفات. وأما وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك. طب افترضوا مولانا أننا اعتبرنا الملاك القرب إلى مكة، وهذا الإنسان ساكن في مكة، وهذا من أين يحرم؟ هذا الإنسان اعتبرنا الملاك أقرب إلى مكة وهو ساكن وين؟ في مكة، فهذا من يحرم؟ يحرم من نفس مكة؟ يقول لابد أن نقول هكذا، لأنه الأقربية تقتضي أنه يحرم هذا الإنسان من مكة، لأنه هذا الإنسان عرف منزله أقرب إلى مكة، ميقات أقرب إلى مكة، ومن الواضح منزله أقرب إلى مكة فيحرم من دويرة أهله. ولكن الشارح يستشكل في هذا، يقول هنا محل الشبهة، لماذا؟ لأن الأئمة سلام الله عليه قال إذا كانت دويرة أهله أقرب إلى مكة، يعني معناه أن مكة هي شيء ودويرة أهله شيء آخر، أما لو كانت دويرة أهله هي مكة بعد لا تسقط الأقربين. إذا هذا وظيفة ماذا؟ يقول وظيفة أن يخرج إلى الميقات ويحرم من الميقات ويأتي إلى ماذا؟ إلى عرفات، لأنه نحن نريد الأقربية، ومن كان منزله في مكة بعد لا يصدق عليه الأقربية لأنه يعيش في داخل مكة. قال وعلى اعتبار مكة يعني الأقربية جعلنا الميلاد أقربية إلى مكة، فالحكم كذلك يعني يحرم من مكة، إلا محل الإشكال إلا أن الأقربية هنا يعني لو كان منزله مكة لا تتم. لماذا؟ لاقتضائها الأقربية، عنوان الأقربية لاقتضائها المغايرة بينهما، يعني بين دويرة الأهل وبين مكة. هذا كله في الصورة الأولى والثانية. ولو كان المنزل مساويا للميقات طب ماذا يفعل؟ أحرم من المنزل ومن الميقات. هنا في الحاشية يقول أحرم من الميقات، ولكن ما تقرينا من يقول لعله أحرم من المنزل؟ ليش يعني هذا ما أدري ليش يقول أحرم من الميقات؟ رواية وأنا ما شفت رواية. ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم من أين؟ ولقائلا أن يقول من المنزل ولقائلا أن يقول من الميقات، إلا أن يرجح من الميقات بهذه القرينة، وهو أن يقال لما كان مساوي إذن بعد ليس هو أقرب، فإذا لم يكن أقرب بعد حكمه حكم من يجب عليه أن يحرم من أين؟ من الميقات، فيجب عليه أن يذهب إلى الميقات ويحرم. بعبارة أخرى الشكل، وهو أنه من كان أقرب فيجوز له أن يترك الإحرام في الميقات، أما من لم يكن أقرب فلا بد أن يحرم من الميقات سواء كان أبعد أو كان مساوي. بعبارة ثالثة، المستثنى من كان أقرب، ومن لم يكن أقرب فوظيفته الإحرام من الميقات سواء كان مساويا أو كان أبعد، ولو كان مجاورا يأتي. والحمد لله رب العالمين.